بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا كنا بحمد الله عز وجل قد تحدثنا عن بيعة العقبة الأولى، وكانت في العام 12 من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان فيها 12 رجلا من الأنصار، 10 من الخزرج واثنان من الأوس. بيعة العقبة الأولى كانت سنة 12، وكان فيها 12 من الأنصار بايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ألا يشركوا بالله شيئا، ولا يسرقوا، ولا يزنوا، ولا يقتلوا أولادهم، ولا يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم ومن خلفهم، ولا يعصون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في معروف. كانت هذه هي بنود البيعة، بيعة العقبة الأولى. سميت بيعة العقبة لأنها تمت عند العقبة، عند جمرة العقبة التي يرميها الحجاج في الحج، يرمونها مرة في يوم النحر، ثم في اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر، وهي أيام التشريق الثلاثة. الجمرات ثلاثة، في الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى والجمرة الكبرى، وهي ما تسمى بجمرة العقبة. وهذا مكان في منى، نسأل الله أن يرزقنا حج بيته الحرام مرات ومرات، نسأل الله أن يوفقنا لرمي الجمار والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، نسأل الله أن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. جمرة العقبة في منى، في هذا المكان بايع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار. الأنصار بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في العام 12 من البعثة، بعد 12 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بايعوه، وكانوا 12 راجل. هذه البيعة، وعادوا إلى المدينة ونشروا الإسلام أكثر، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم من يفقههم ويعلمهم، فأرسل لهم مصعب بن عمير، وفتح الله عز وجل على يديه في المدينة، فأسلم سعد بن معاذ وأسيد بن الحضير وأعداد كبيرة من أهل المدينة. فعادوا في العام 13 سنة 13، جايين بقى مش 12 واحد زي بتوع السنة اللي فاتت، لا ده جايين 73 73 رجل وامرأتان. يبقى سنة 12 جم 12 وسنة 13 جم كام؟ 73 رجل وامرأتان جايين برضو يحجوا. وقبل أن نتكلم عن بيعة العقبة الثانية هي سنة 13 كما هو مكتوب بيعة العقبة الثانية وبنود هذه البيعة وأحداث هذه البيعة نقف مع حدث من أحداث العام الثاني عشر ألا وهو تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها. وهذا حدث يستحق الوقفة ويستحق الدراسة والتفصيل. نحن نتدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومواقف النبي وأحداث النبي وأيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نتعلم منها ونتزود منها، نتعلم العلم النافع الذي ننتفع به في الدنيا وإن شاء الله ننتفع به في الآخرة. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة أم المؤمنين في العام الثاني عشر، بس كان في شهر شوال، كان في شهر شوال. ونقول القصة من بدايتها بشيء من التفصيل لأنه هام جدا، ولأن هذه القصة قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أمنا عائشة تثير شبهات عند أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، عندهم شبهات بيطرحوها على المسلمين تتعلق بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنه. وده من جملة الشبهات، وإلا عندهم شبهات كتيرة. وأعداء الإسلام والمسلمين هذه الأيام يثيرون الشبهات، شبهات كتيرة جدا، يحاولون تشكيك المسلمين في دينهم، يحاولون تشكيك المسلمين في نبيهم، يحاولون تشكيك المسلمين في قرآنهم. وهذه الشبهات يثيرونها عند الجهال، عند الجهال اللي ما عندهم علم، ما عندهم تفاصيل، يختاروا الجهال من المسلمين فيطرحوا عليهم الشبهات، يشككونهم في دينهم، في نبيهم، في قرآنهم. لذلك نتواصى بالعلم، طلب العلم النافع، والعلم نور وبصيرة ووقاية وحماية. نطلب نحن العلم وننشر العلم النافع، نطلب العلم وننشره. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: أريتك في المنام مرتين، أرى أنك في سرقة من الحرير، فيقول، يعني اللي جايبك لي يوريني صورتك، فيقول: هذه امرأتك، فأقول: إن كان هذا من عند الله يمضه. هذه رواية في صحيح البخاري، هناك رواية عند الترمذي أن جبريل عليه السلام أتى للنبي صلى الله عليه وسلم في المنام بخرقة خضراء من الحرير فيها صورة عائشة رضي الله عنها، وقال له: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أريتك في المنام ثلاث مرات، ثلاث مرات في سرقة من الحرير، فأكشف عنك فإذا هي أنت، فيقال لي: هذه امرأتك، فأقول: إن كان هذا أو إن يكن هذا من عند الله يمضه. رؤيا الأنبياء حق؟ النبي قال كده عليه الصلاة والسلام، رؤيا الأنبياء وحش من عند الله عز وجل، رؤيا الأنبياء حق. عندنا في القرآن رؤية سيدنا إبراهيم لما قال لابنه إسماعيل يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، رؤيا رآها إبراهيم. وكما جاء في الروايات أنه عليه الصلاة والسلام سيدنا إبراهيم رأى هذه الرؤيا 3 مرات، 3 ليالي متتابعات، كل يوم هو نايم كل ليلة يشوف أنه بيذبح ابنه إسماعيل. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، شايف الرؤية دي، فانظر ماذا ترى. قال يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. رؤية، رؤية الأنبياء حق، ورؤية الأنبياء وحي. فالنبي رأى في المنام صورة عائشة في سرقة قطعة مطوية من الحرير خضراء، قطعة ملفوفة، فيكشف الصورة، يكشف قطعة الحرير، فإذا هو بصورة عائشة، والنبي عارف عائشة بنت أبي بكر الصديق، وهو يعني خليل النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، رفيق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عارف عائشة فشوفها في المنام، فبنقول إن هذا من عند الله. النبي تزوج عائشة لأن هذا أمر الله، هذه إرادة الله، هذه مشيئة الله عز وجل. وجبريل الملك يجي للنبي في المنام ويقول له هذه امرأتك، جبريل الملك يجي للنبي في المنام يقول له هذه زوجتك في الدنيا والآخرة، انما اتجوزهاش من تلقاء نفس، مش ما كانتش دي رغبة النبي، يعني مش النبي اتجوزها رغم عنه، بس يعني النبي لم يبدأ، مش هو اللي طلب يتزوج عائشة رضي الله عنها، ربنا زوجها له، هذا أمر الله. والنبي لما كان يشوف الرؤية ويشوف صورتها كان يقول إن كان هذا من عند الله يمضيه، لو ده من عند ربنا هيتحقق. طيب، لأن الرؤية اللي في المنام 1 من 3، يا إما حلم من الشيطان، يا إما رؤية من الرحمن، يا إما حديث النفس. حديث النفس، طب الشيطان ليس له سبيل على رسول الله، ليس له سبيل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما ممكن يبقى ده حديث النفس، ممكن. فالنبي قال إن كان هذا من عند الله، ده حكم ربنا وده قضاء ربنا، قدر الله ومشيئة الله وإرادة الله، يمضيه هيتحقق. طيب، يبقى ما ننساش ان دي رؤية، والنبي قال ان كان ده من عند الله هيتحقق. يبقى الزواج ده لو تم يبقى من عند ربنا، او لو من عند ربنا يبقى هيتم ويتحقق ويقع في الحياة. في يوم من الايام جاءت خولة بنت حكيم رضي الله عنها، ودي زوجة عثمان بن مضعون رضي الله عنه، وعثمان بن مضعون من السابقين الأولين في الإسلام، له موقف إن تيسر سوف نذكره في يوم من الأيام إن شاء الله عز وجل. خولة بنت حكيم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا بنتكلم في سنة 12، وانتوا شايفين على الصبورة انا كاتب في احداث العام العاشر موت خديجة رضي الله عنها، ماتت سنة 10 واحنا بنتكلم في اواخر سنة 12، يبقى في سنتين النبي عايش من غير زوجة عليه الصلاة والسلام. طيب ممكن نبقى محتاج زوجة، إنما ما طلبش عليه الصلاة والسلام. فجاءت خولة بنت حكيم قالت يا رسول الله ألا تتزوج؟ فقال لها من؟ قالت إن شئت ثيبا وإن شئت بكرا. قال من البكر ومن الثيب؟ قالت أما البكر فبنت أحب خلق الله إليك، عائشة بنت أبي بكر. قال ومن الثيب؟ قالت سودة بنت زمعة، آمنت بك واتبعتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاذكريهما علي، يعني قدام أهليهم اذكريهما علي، قوليهم وقوليني لبعض يعني. فانطلقت خولة بنت حكيم، النبي قال لها اخطبي لي الاثنين، وهنتكلم دلوقتي نقول بعض التعليقات. فانطلقت خولة بنت حكيم رضي الله عنها فدخلت على أم رومان زوجة أبو بكر، رايحة الأول للبكر عائشة هتخطبها للنبي صلى الله عليه وسلم، فراحت دخلت على أم رومان قالت يا أم رومان ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ إيه الخير اللي دخل عليكم ده؟ وإيه البركة اللي دخل عليكم دي؟ ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ فقالت أم رومان وما ذاك؟ إيه بتكلم إيه الموضوع؟ إيه الموضوع اللي فيه خير وبركة؟ قالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. النبي بعتني أخطب عائشة. قالت أنظري أو انظري حتى يأتي أبا بكر. طيب استنى لما بكر يجي. قالت أم رومان وما وعد أبو بكر قط موعدة فأخلفها. وكان المطعم ابن عدي قد ذكر عائشة لابنه. المطعم ابن عدي شخصية من شخصيات مكة، كان قايل إن عايز عائشة لابنه جبير بن المطعم ابن عدي. وأم رومان بتقول ما وعد أبو بكر موعدة قط فأخلفها، أبدا ما اداش وعده وأخلف. شوف الصفات بقى، شوف النوعيات. أبو بكر قالت انظري حتى يأتي أبو بكر، استني لما أبو بكر يجي. فجاء أبو بكر قالت يا أبا بكر ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ إيه الخير اللي دخل عليكم وإيه البركة اللي دخل عليكم ديت؟ قال أبو بكر وما ذاك؟ قالت أرسلني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. فقال أبو بكر وهل تحل له؟ إنها ابنة أخي، ده احنا أخوات جدا، ده احنا أخوات لأقصى درجة. شو أبو بكر إحساسه إيه؟ إن هو والنبي أخوات أخوات أخوات، يعني فكر إنه أخوات زي الشقة. قال وهل تحل له؟ حلال يعني دي دي بده ده عمها، دي بنت أخوه. فرجعت خولة بنت حكيم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أبا بكر يقول وهل تحل له؟ إنها ابنة أخي. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إنه أخي في الإسلام وإنها تحل لي. صح أخويا بس في الإسلام في الدين مش في الدم، فتحل لي. فرجعت خولة بنت حكيم، دي مكوك ما شاء الله جزاها الله خيرا ورضي الله عنها، رجعت إلى أبي بكر قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك أخي في الإسلام وهي تحل لي. قال أنظريني استنيني. وانطلق أبو بكر إلى المطعم ابن عدي فدخل عليه وعنده امرأته زوجته قاعده، وهو قاعد المطعم ابن عدي. أبو بكر رايح عشان يشوف الوعد اللي اداه هيتم ولا لا، استنى عايز الرد. فأول ما دخل فلما دخل على المطعم بن عدي وعنده امرأته قالت المرأة يا ابن أبي قحافة، شوف انت كلمة أو من أولها تعرف ايه الكلام اللي جاي، يا ابن أبي قحافة لعلك مصبي صاحبنا ومدخله في الإسلام إن هو نكح إليك. أنت هتخرج الولد بتاعنا، عايز تقول له أنت هتخرج الولد ابننا من دينه وهتدخله في الإسلام لو اتجوز بنتك. طبعا الكلام إيه؟ واضح إن هي معترضة، يعني لو أبوك قال لها أيوه وده اللي هيحصل، يعني أنت لو مش كده ولا يعني لو اتجوز عائشة تفتكر يعني هيدعي للإسلام؟ ده احنا اتكلمنا عن أبو بكر رضي الله عنه قبل كده ودوره في نشر الدعوة. فعرف أبو بكر ان هي كارهة لهذا، معترضة، يعني كأنه بتقول له لا مينفعش، لو ابننا اتجوز بنتك ما تدعوش في الإسلام، يبقى كده خلاص. فقال أبو بكر المطعم بن عدي أهذا قول المرأة؟ هذا قولها؟ الكلام ده كلامها هي بس ولا كلامك انت كمان برضه؟ شو قال المطعم يعني انها تقول ذلك؟ هي بتقول كده، هي بتقول يعني برضه عايز يسمع الرد. فخرج ابو بكر وقد ذهب عنه ما كان يجد من الحرج. الحمد لله ربنا فكه من الوعد ده. ورجع الى البيت فقال لخوله يا مستنياه، قال لها ادعي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعته فزوجه من عائشة. عمرها في الوقت ده 6 سنين، لسه هنتكلم يعني لنا تعقيبات عن أمر ده. ثم انطلقت خولة بنت حكيم إلى سودة بنت زمعة فدخلت عليها قالت يا سودة ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ إيه الخير والبركة اللي دخلين عليكم دول؟ قالت وما ذاك؟ قالت أرسلني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبك، ما رأيك؟ قالت وددت أتمنى، وهذا أبي ادخلي عليه. فدخلت على والد سمع سودة، قالت ما قالتلوش بقى إيه الخير والبركة اللي داخل عليك، لأنه هو ما كانش لسه أسلم، فحيته بتحية الجاهلية، أنعم صباحا ولا أنعم مساء، مساء الخير ومساء لأن أول ما تقول له السلام عليكم هو أنت منهم؟ لا مش عايزين. السلام عليكم دي بتاعت مين؟ بتاعت المسلمين. فهي عملته ما حطتش عواقب من الأول، فحياته بتحية الجاهلية وقالت أرسلني محمد بن عبد الله، ليش رسول الله؟ أول ما تقول له رسول الله والإسلام وكده، لأن هو كان إيه شيخ كبير لزم البيت وتخلف عن الحج، ما عادش بيروح يحج وقعد في البيت، يمكن مش عارف إيه اللي بيجرى برا كتير. فهي ما حطتش عوائق، دي امرأة ما شاء الله حكيمة ورشيدة عاقلة. أول ما دخلت تقولوش السلام عليكم، السلام عليكم إيه ده؟ دي أنت تبع مين؟ وكلام ده، وما قالتلوش رسول الله، قالت أرسلني محمد بن عبد الله يخطب سودة. فقال وماذا تقول صاحبتك؟ وصاحبتك بتقول لي سودة، قالت راغبة موافقة. قال ادعيها لي. قال يا بني، أي بني أرسل محمد بن عبد الله يريد أن يخطبك. قالت نعم إني راغبة. قال فادعيه لي. فدعته فزوجه من سودة بنت زمعة. انتهى الخبر. نرجع معاه من الأول علشان هو في حل بقى للشبهات، في حل للشبهات عشان انت يبقى عندك علم، عندك نور، عندك بصيرة. خولة بنت حكيم رضي الله عنها وأرضاها هي اللي راحت من تلقاء نفسها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله ألا تتزوج؟ مش عايز تتجوز؟ طب هو النبي قال أنا عايز أتجوز؟ أبدا النبي ما قالش، لا لخولة بنت حكيم ولا لغيرها من النساء ولا لغيرها من الرجال. النبي مش هو اللي عرض، مش هو اللي طلب، ده هي اللي جت تعرض عليه، ألا تتزوج؟ طيب النبي بقاله سنتين غير زواجي، يمكن النبي عايز يتزوج. فالنبي ما قالهاش نعم بسرعة، ولا قال لها لا، النبي يريد أن يتزوج بس ما قالش، رغبة يعني كامنة مستترة عنده. إنما النبي سألها لما قلت له أنت تتزوج، قال من؟ مين؟ شوف سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. فهي قالت له إن شئت بكرا وإن شئت إيه ثيبا، لو عايز بكر أقول لك على اسم، ولو عايز ثيب أقول لك على اسم. فالنبي قال من البكر ومن الثيب؟ لو النبي قال لها أنا عايز البكر كنا قلنا ايه؟ ده هي لسه ما قالتش الاسامي. لو النبي قال لها انا عايز البكر كنا قلنا يمكن النبي له ميول، مش كده ولا ايه؟ لما يقول انا عايز البكر يبقى فعلا النبي له رغبه، وممكن الناس يقولوا ان النبي له رغبات وشهوات. ابدا، انما ما تسرع، لا قال ما تعلقش بسرعه في كلمه البكر، ولا قال من البكر؟ قالت بنت أحب خلق الله إليك عائشة. وهنا نقف وقفة تقول سبحان الله، في الوقت ده عائشة عندها كم سنة؟ 6 سنين. النبي عنده كم سنة؟ 52 سنة. احنا بنتكلم في سنة 12، النبي نبئ في سن 40 وعدى 12 سنة فوق 40، بقى النبي عنده كم؟ 52 سنة، وهي عندها كام؟ 6 سنين. يبقى الفرق في السن كام؟ 46 سنة. السؤال بقى اللي أنا وإنت لازم نسأل نفسينا بيه، ليه خولة بنت حكيم فكرت إن تقول اسم عائشة قدام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه قالت له عائشة؟ ليه فكرت إن عائشة ممكن النبي يتجوزها؟ مين يقول يا جماعة؟ طيب السؤال الثاني، لو عائشة لا تصلح للزواج، ايه اللي يخلي خولة بنت حكيم تقول للنبي تتجوز عائشة؟ ما قالتش كده الا وهي تعلم ان عائشة تصلح ايه للزواج، فراحت قالت اسمها قدام النبي صلى الله عليه وسلم، والا لو شايفة ان هي صغيرة او عيلة. طب ايه اللي خلى خولة تجيب اسم مثلا صغير او عيله قدام النبي صلى الله عليه وسلم؟ عرفت؟ فهمت؟ طالما خوله راحت قالت الاسم ده قدام النبي، يبقى راحت قالته عارفه ان هي تصلح للزواج، ينفع تتجوز. بس علشان اللي يقول لك النبي اتجوز عائشه صغيره، عائشه صغيره مش هو اللي اتجوزها، ده مش هو اللي طلبها، ده خولة بنت حكيم عرضتها عليه. ولما عرضتها، ودي امرأة عاقلة ورشيدة حكيمة، يبقى تعلم أن هذه تطيق الزواج وتصلح للزواج، وإلا لو عارفة أنها بنت صغيرة ما تقولش للنبي اتجوز بنت صغيرة. فهمت؟ فالأحوال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الأمر ده عادي، والبنات كانوا بيبلغوا بدري او كانوا بيكبروا بدري، والامر ده ما كانش فيه اي عيب او اي غضاضة او اي حرج. وبالتالي خولة رضي الله عنها هي اللي من نفسها تطوعت، وهي اللي عرضت اسم عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم. فلو واحد جه قال لك عائشة صغيرة تقول له ما هو انت تعرف اكتر، ما خولة بنت حكيم ست زيها، ما يعرف انها صغيرة وتعرف انه اللي تصلح الا ما تصلحش للزواج. لما راحت عرضت اسمها يبقى عارف انها تصلح للزواج، ده هي اللي تطوعت، ده هي اللي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم اسم عائشة واسم سودة. وضحت الشبهة دي؟ وبعدين مش النبي اللي طلب عائشة، ده عرضت عليه خولة بنت حكيم قالت له عائشة. ولما خولة تقول اسم عائشة يبقى تعلم ان دي تناسب النبي صلى الله عليه وسلم في عقلها، يبقى عاقلة جدا عائشة، او جميلة جدا، او ناضجة جدا، يعني تصلح لان يتزوج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طالما رشحتها خولة مش هترشح واحدة صغيرة او عيلة بمصطلح الناس او كذا ابدا، واحدة تصلح للزواج، عاقلة حكيمة رشيدة متزنة تصلح للزواج وتحمل اعباء الزواج. فلما قالت للنبي عائشة بنت احب خلق الله اليك، فالنبي قال، شوف كان ممكن النبي يكتفي عند هذا ويقول لها طب اذكرين، النبي قال ومن الثيب؟ قالت سودة بنت زمعة امنت بك واتبعت. سودة بنت زمعة في الوقت ده كانت ارملة، زوجها مات في الهجرة الحبشة، سكران بن عمرو هاجر الحبشة ومات هناك سنة ستة او سنة خمسة، في اخر سنة خمسة وبداية سنة ستة هاجرت هي وزوجها، وزوجها مات في الحبشة ورجعت لمكة ومعاها خمسة من الأطفال، وعيلتها أبوها كبير في السن وأخوها مشرك وعيلتها كفار، محدش مسلم أو مؤمن في ريبة غير هي، ومعاها خمسة من الأطفال وزوجها مات في الهجرة. خليك معايا بقى دلوقتي، خولة بنت حكيم قالت للنبي كم اسم؟ اسمين. لو النبي قال طب عائشة ماشي وسودة لا، ايه رأيكم يا جماعة في الرد ده؟ لو النبي قال انا وافق على عائشة ومش وافق على سمع على سودة، سودة ده زوجها ميت وعندها خمس اولاد وزوجها مات في الهجرة ومسلمة مؤمنة وهي الوحيدة في عيلتها، تفتكروا النبي يتخلى عنها؟ ولما يتقال ثيب وبكر يختار البكر ويسيب الثيب، ده النبي أخلاقه عالية عليه الصلاة والسلام، ما يقولش لا على سودة، ما يقولش البكر أيوة والثيب إيه، الأخلاق العالية والمعاونة والمعاملات الطيبة. فالنبي هيوافق على سودة. طب لو النبي قال أنا سودة موافق وعائشة مش موافق، ينفع النبي يقول كده؟ ما هو شايفها في المنام، صح ولا ايه؟ فلو وافق على عائشة وسودة لا، فيها تخلي عن المؤمنات، ولو وافق على سودة وعائشة لا، فيها مخالفة للرؤية. طب لو النبي قال الاثنين لا، ما برضو هيخالف الرؤية، يبقى الحل ان النبي يقول ايه؟ الاثنين ايه؟ وضحت؟ لسه ما وضحتش، وضحت ها؟ خلاص. ايه اللي دخل بقى الرد ده في موضوع الرغبات والشهوات والملذات والدنيا؟ فكر تدبر، الشبهات كلها تروح، بس الكفار والمستشرقين والاعداء ما بيقولوش القصه دي للمسلمين كده، يجي لك من الاخر يقول لك النبي تزوج عائشة دي صغيره ده ست سنين، والمسلم مش عارف القصه، مش عارف قصه خوله بنت حكيم ولا قصه سوده بنت زمعه، ولا عارف التفاصيل ولا المنامات اللي النبي شافها والرؤى اللي النبي شافها، مش عارف كل التفاصيل دي، فيجي يبقى عنده بقى شكوك واسئله وتساؤلات. عرفت الكفار بيجوا ازاي؟ وتلاقي الكافر كان ما يعرفش القصة، انت لما توضحها له يمكن يكف بقى عن ايه هذه التشكيكات والمطاعن والغمز واللمس. النبي وافق على الاثنين عليه الصلاة والسلام، يبقى خلاص خولة بنت حكيم رضي الله عنها اخذت موافقة من النبي صلى الله عليه وسلم، فراحت الاول عند ابو بكر الصديق، راحت البيت وقالت يا أم رومان ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ إيه الخير اللي داخل بيتكم ده وإيه البركة اللي جاية لكم؟ شوف بقى معرفة قدر الرسول، خيرات هتيجي من وراء إيه النسب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، المصارة يعني، وبركات، خير وبركة، فهمة رضي الله عنها، عاقلة حكيمة راشدة متزنة رضي الله عنها، تعرف قدر النبي ومنزلة النبي ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم. ذهبت مبشرة قالت يا أم رومان ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ قالت وما ذاك؟ قالت أرسلني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. طيب السؤال برضو، أم رومان ليه ما قالتش دي صغيرة؟ ده عائشة متكلم عليها واحد، شوف الشبهات تروح ازاي، شبهة ورا شبهة، ده أم رومان كمان أمها ما قالتش صغيرة ولا تصلح ولسه بدري عليها، لا، قالت انظري حتى يأتي أبو بكر، سنها يسمح وكل حاجة تسمح، بس لما يجي أبوها تقول لا إله إلا الله، كفار ما يعرفوش الكلام ده. ده كان المعطي بن عدي ذكرها قدام أبو بكر لابنه، تكلم عليها خلاص في كلام عليها وممكن تتجوز. أدي الشبهات تروح أهو لما نعرض القصة. فأم رومان قالت انظري حتى يأتي أبو بكر، وقالت أم رومان وما وعد أبو بكر موعدة فأخلفها قط، عرف زوجها لما يدي وعد ما يخلفوش. شوف صفة أبو بكر رضي الله عنه، شوف أخلاق أبو بكر، شوف نوعية أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، نوعية عالية، نوعية عالية، أخلاق سامية رضي الله عنه وارضاه. أين نحن من أبي بكر؟ ودي طبعا قبل ما تكون أخلاق أبو بكر أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ودي أخلاق الإسلام، دي أخلاق القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، ما أعطى وعدا فأخلف، إخلاف الوعد من صفات المنافقين، خلف الوعد من صفات المنافقين. أبو بكر ما أعطى موعدة قط فأخلفها. يا أخي يا أختي، لما توعد ما تخلفش، لما توعد ما تخلفش، ولما تعاهد ما تخلفش، لما تدي كلمة ما تخلفش. دي صفات المنافقين، وفي، التزم. ما احنا بنتعلم اهو، واحنا بنقول السيرة بنتعلم، وإلا لو أنت بتوعد وبتخلف راجع نفسك، فيك صفة من صفات المنافقين. وآية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. إذا وعد أخلف، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هل فيك صفة من الثلاثة دول ولا صفتين ولا فيك الثلاثة؟ ده النبي قال في حديث آخر أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. برضو إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وإذا خاصم فجر، لما يخاصم يفجر في الخصومة، يتجاوز الحدود في الخصومة، يتجاوز الأخلاق والأحكام الشرعية في الخصومة، يفجر في الخصومة، ده منافق، أو فيه صفة من صفات المنافقين. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. النفاق، خف على نفسك من النفاق، خف على نفسك، اوعى تزكي نفسك. ده سيدنا حنظلة رضي الله عنه وارضاه في يوم من الايام طلع من البيت، والحديث في صحيح مسلم، وهو بيقول نافق حنظلة، نافق حنظلة، بيتهم نفسه بالنفاق. في الطريق تقابل مع ابي بكر الصديق، ابو بكر سلم عليه، كيف حالك يا حنظلة؟ قال شر، حالي وحش، شر. ابو بكر يقول له وما ذاك؟ يقول له نافق حنظلة، انا منافق. ابو بكر يساله برضه ليه منافق؟ يقول له نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا الجنة والنار كأننا رأي عين. لما النبي نكون عند النبي قاعدين في الدرس والنبي ذكرنا بالجنة والنار كأن احنا شايفينهم، الإيمان بيرتفع جدا. فإذا راجعنا إلى الأهل وعافسنا الأهل الأزواج والأولاد ورجعنا إلى الضيعات نسينا كثيرا. يقول له أحوالي بتتغير، قلبي بيتغير، إيماني بيقل. لما أطلع من عند النبي وأبعد عن المجلس بتاع النبي صلى الله عليه وسلم وأرجع لأولادي وأتكلم معهم وأرجع لشغلي وكذا وكذا، إيماني بيقل، بيتغير، أحوالي بتتغير، إيماني بيضعف شوية، بيقل، حاسس إن في فرق بين قلبه في الجامع وقلبه بره الجامع. فبيقول على نفسه نافق عن ظلم. فقال أبو بكر إني لأجد مثل ما تجد. اه ده برضو ده حالي، ده انا كمان، ده انا زي زيك. فانطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه. النبي يسأل كيف حالك يا حنظلة؟ يقول شر يا رسول الله، حالي وحش، مش راضي عن حالي. نقول وما ذاك؟ يقول نافق حنظلة، انا منافق. نقول كيف نكون عندك يا رسول الله تذكرنا الجنة والنار كأنها رأي عين؟ فإذا خرجنا من عندك وعدنا إلى الأولاد والأهل والضيعات نسينا كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تدومون على الحال التي تكونون عليها عندي لصافحتكم الملائكة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، يعني ساعة عندي ساعة مع الزوجة والأولاد، ساعة عندي وساعة في العمل، مش ساعة لقلبك وساعة ربك، لا هو كله ربك، بس النبي يقول ساعة عندي في الجامع الدرس وساعة في الشغل، ساعة مع الأولاد. فهذه سيدنا حنظلة بيتهم نفسه بالنفاق. سيدنا عمر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة على أسماء المنافقين، على أسماء المنافقين. وفي يوم من الأيام سيدنا عمر يقول لحذيفة يا حذيفة أنشدك الله، أسماني لك رسول الله في المنافقين؟ بالله عليك النبي قال اسمي قدامك من ضمن المنافقين؟ يا سيدنا عمر خاف على نفسه من النفاق، بيتهم نفسه، يقول لحذيفة أنشدك الله، أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ قال اسمي، الناس اللي قال لك عليهم منافقين؟ قال أما إذ نشدتني الله فلا، ولا أزكي بعدك أحدا. مش أي حد يسألني النبي الإسم لا مش هقوله، بس أنت حلفتني بالله هقولك وأنت آخر واحد. فأنت ما تقولش أنا الحمد لله مش منافق. ده عبد الله بن أبي مليكة يقول أدركت 40 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. 40 صحابي أو أكثر حصلهم ابن أبي مليكة كلهم يخاف على نفسه من النفاق. خف على نفسك، مش بقولك وسوس، خليك موسوس كل شوية تقول لنفسك منافق منافق، بس خف على نفسك من النفاق، تزكيش نفسك والتزم بأخلاق المؤمنين. لما تتكلم خليك صادق، ولما توعد وفي، ولما تؤتمن ما تخونش. ولما تخاصم ما تفجرش في الخصومة. نرجع لسيدنا أبو بكر، أم رومان بتقول ما وعد أبو بكر موعدة قط فأخلفها أبدا. يا ريتنا نكون زي أبو بكر، يعني بتقول طول عمر ولا مرة ادى وعده خالف. يا علينا وعلى أحوالنا، ده اللي الواحد ياما ادى موعده خالف، ياما مش هنقول ولا مرة في عمره. يا ريت والله نفسي كده أقول أنا طول عمري ما خلفتش، نفسي. يا رب وفقنا يا رب، يا رب أعنا يا رب، يا رب طهر قلوبنا وأعمالنا من النفاق والرياء، يا رب اجعلنا على ما تحب وترضى. اللهم ارزقنا محاسن الأخلاق ومعالي الأخلاق. فأبو بكر لما خولة بنت حكيم قالت له النبي بعت يذكر عائشة، قال لها انتظريني. وانطلق أبو بكر على المطعم ابن عدي، إن كان جايب سيرة عائشة لابنه. فرح لما دخل بدأت زوجة المطعم اللي تتكلم، لعلك مصبي بالصاد، مصبي صاحبنا ومدخله في الإسلام إن هو نكح إليك، يعني اتجوز عندك، اتجوز بنتك، أنت هتخرجه من دينه وتدخله في الإسلام لو صهرك. طيب وإيه فيها إيه دي؟ لا مش عايزة، مش راضية. خلاص أبو بكر فهم إن هم مش راضيين، ما هو ده اللي هيحصل، أو ده يعني اللي ناويه أبو بكر. أيوه طبعا لو خد بنته هيسكت أبو بكر إن يكون جوز بنته كافر؟ أبو بكر ما يسكتش إن يكون جوز بنته مشرك وجوز بنته منافق، جوز بنته كافر. في ناس كتير للأسف بيرضوا، ممكن يبقى جوز بنته كافر وساكت وراضي، وجوز بنته مشرك. بتسمعوا أنتوا عن بعض المسلمين، يعني واحدة مرة بعتت لي سؤال، كنت في سفر وبتقول إن جوزها مجوز بنته لواحد نصراني، بنته ما بتصليش ولا تعرف حاجة عن الإسلام، وتقدم لها واحد نصراني وجوز البنت للولد وخلاص. الزوجة معترضة بس الراجل جوز بنته ايه ده ايه الجهل ده، ايه الانحراف ده، ايه الضلال ده. ادينا بنتكلم عن ابو بكر الصديق ما يوافقش ان جوز بنته يبقى كافر وجوز بنته يبقى مشرك. فين الناس اللي تعرف الاسلام؟ فين الناس اللي تعرف السيره؟ فين الناس اللي تتعلم؟ فين الناس اللي تدرس؟ فابو بكر لما سمع كلام الست قال للمطعم اهذا قولها، ده كلامها هي ولا انت كمان موافق على كلام؟ قال انها تقول ذلك، هي بتقول كده يعني. ما قالوش انا معترض، ده سكت برضه المطعم ابن عدي. عاشوا ابو بكر يقول له طب انا موافق ولا مش موافق؟ طبعا ابو بكر لا يمكن موافق. فانصرف ابو بكر وقد ذهب عنه ما يجد. فلما راح البيت خولة بنت حكيم مستنية، قال ادعي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا برضو يا جماعة ما فيهاش حاجة، كان ممكن سيدنا أبو بكر يقول لخولة خلي النبي زي هو في البيت أنا هروح له واخد بنتي كمان، ممكن. في أمور الزواج والعرف في بيت الزوجة فأبو بكر يقول لها ادعي لي الرسول صلى الله عليه وسلم في البيت والبنت. فالنبي جه فزوجه من عائشة رضي الله عنها. شفت قصة زواج النبي من عائشة؟ هل فيها شبهات؟ هل فيها شهوات؟ هل فيها ملذات؟ هل فيها رغبات؟ هل فيها أمور الدنيا؟ أبدا. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.